تفديك أم المؤمنين دمائي، روحي فداء الدرة العصماء، تفديك أرواح الهداة، فأنت نبراس الهدى بسراجك الوضاء، تفديك أرواح التقاة، فأنت أم المتقين وزهرة الصلحاء، أفديك يا أم الكريمة، أنت بنت الأكرمين وواحة الكرماء، تفديك نفسي يا بتول ومهجتي، ولكم عميق محبتي وولائي، فلأنت أطهر حرة بين الورى، ولأنت أعلى قمة شماء، النجم يعجب من سموك للعلا، فوق الثريا أنت والجوزاء، والنور أنت مصبه، والمصطفى ينبوعه، يا منهل السعداء، أمي حليلته حبيبته، رأى في النوم صورة وجهها اللألاء، بشراك إنك زوج أكرم مرسل، خير البرايا سيد العظماء، هو رحمة للعالمين رسولنا قمر الوجود، وأنت خير ضياء، هو نعمة للشاكرين، وعائش في بيته من أعظم النعماء، هو أسوة للسالكين، وأنت وارثة الهدى ومبيدة الظلماء، هو أسوة للسالكين، وأنت وارثة السنى ومبيدة الظلماء، ربيت في حجر الحبيب وليدة، ربيت في حجر الحبيب صغيرة في ظله في أكرم الأفياء، غذاك من أنواره فغدوت نورا في دروب التيه والبيداء، وأحبك المختار حبا ذاع في دنيا الورى، أنى له بخفاء، فتراه يسأل من إليك أحبهم، فيجيب عائش تلك خير نسائي، بل إنها فوق النساء هي كالثريد، فمن ينازعها على العلياء، وأتاه وحي الله تحت لحافها، يا سعدها نعمت بفيض هنائي، سعد الرسول بها تراه مدللا ومضاحكا في بهجة وصفاء، وشرابه من حيث ما شربت، فيا للحب يا لحنانه المعطاء، بل إنه صلى عليه الله يعلم قولها في غضبة ورضاء، وانظر إليه مسابقا، وانظر تراه من الوداد مسابقا، والجيش مستبق إلى الهيجاء، يا رخصة يا رخصة باليسر من بركاتها، يا حسن عقد الدرة يا حسن عقد الدرة الحسناء، كالنار غيرتها عليه لحبها، لا تعجبوا من غيرة الحوراء، نهلت غزير العلم عن نهر الهدى، هيا انهلوا يا معشر العلماء، قم يا محدث يا فقيه، فها هنا دار الحديث، أميرة الفقهاء، جلت مكارمها وعز مقامها، وعلت صروح العزة القعساء، مرض الحبيب وقد دنا أجل اللقاء بذي الجلال وذا أحب لقاء، مرض الحبيب وقد دنا أجل اللقاء بذي الجلال وذا أحب لقاء، طلب المقام جوار زهرة قلبه، طلب المقام جوار زهرة قلبه حتى تمرضه، فأي وفاء، والله يجمع ريقها مع ريقه، والله يجمع ريقها مع ريقه، كالمسك يختم صحبة السعداء، وتهب أحزن ساعة في عمرها، وتهب أثقل ساعة في عمرها، يا غربتي من بعدكم وعنائي، وعلى ترائبها يموت حبيبها، أواه أي فجيعة وبلاء وعلى ترائبها يموت حبيبها، أواه أي فجيعة وبلاء، يا لوعة مات السراج وما لها إلا تصبرها وحسن رجائي. رحل الحبيب ومات عنها راضيا، بشرى لها بشرى بخير جزائي. أوليس قد جاء البشير يزفها تسليمة من سيد الأمناء؟ أوليس قد نزل الكتاب يذب عن عرض الطهور وبكره العذراء؟ خسئت جراثيم النفاق، خسئت جراثيم النفاق، ورأسها يا ويله يا ذلة التعساء. يؤذي رسول الله يقذف عرضه ويسب بحر طهارة ونقاء. جل المصاب على الرسول وزوجه، رحماك ربي كاشف الضراء. تبكين يا أماه، تبكين يا أماه، دمعك جارف كالسيل، يا قوم اشهدوا ببراء. أماه يا أبتاه جافان الكرى، يا ويحكم لو ترحمون بكائي. حتى رسول الله، حتى رسول الله قال استغفري إن كنت تغفر زلة الخطاء. ذهلت وبالصبر الجميل تحصنت، الله حسبي لن يخيب رجائي. ذهلت وبالصبر الجميل تحصنت، الله حسبي لن يخيب رجائي. الله أكبر، أشرق الفجر الذي قتل الظلام وزاح كل عناء. الله من فوق السماوات العلا دفع الأذى عن شمسنا الغراء. الله من فوق السماوات العلا دفع الأذى عن شمسنا الغراء. والله برأها وعظم شانها، يا بهجة الريحانة الفيحاء. في عشر آيات يرددها الورى فيذل إفك شراذم السفلاء. أماه، أماه لا تبكي فدتك عيوننا، أماه لا تبكي فدتك عيوننا، فلأنت قرة أعين الشرفاء. فإذا أتانا النصر من رب السماء، ماذا علينا من أذى السفهاء؟ تفدي نعالك رأس كل منافق، تفدي نعالك رأس كل منافق من شيعة الأنجاس والخبثاء. لعنت أفاعي الرفض تنفث سمها فينا، وكم من حية رقطاء. لعن المجوس وقبحت أصنامهم، دحر الإله غواية الغوغاء. دين الخرافة والسخافة دينهم، دين الأذى والحقد والبغضاء. سووا عليا والحسين بربهم، خابوا وهل لله من شركاء؟ خابوا وهل لله من شركاء؟ قوم عمون معممون يعمهم سخط الإله ولعنة اللعناء. قوم عمون عميان، معممون معروف، هؤلاء المجرمون المعممون، يعمهم سخط الإله ولعنة اللعناء. في كل خير زاهدون وهمهم أخماسهم، يا ضيعة الفقراء. يتلاطمون ويخمشون رؤوسهم، تبا لها من نحلة حمقاء. كانت تقيتهم ستار نفاقهم، واليوم قد عجزوا عن الإخفاء. كانت تقيتهم ستار نفاقهم، واليوم قد عجزوا عن الإخفاء. قاموا يسبون الصحابة جهرة ويكفرون أكابر الكرماء. ورموا كتاب الله بالتحريف، قالوا بل لدينا مصحف الزهراء. تالله تبرأ فاطم الزهراء منكم يا بني السبئية السوداء. يا طغمة الرفض اخسئي، لن تطفئي نور الهدى بضلالة الجهلاء. تبا لياسرك الخبيث، تبا لياسرك الخبيث، فجرمه قد فاق كل جريمة نكراء. يا وغد تشتم أمنا لتهيننا، يا وغد تشتم أمنا لتهيننا، أترد شمسي باليد الشلاء؟ يا ابن الخبائث، والخبائث تزدري وتقول سحقا ليس من أبنائي. يا مجمع الأدناس والأرجاس والأكدار والأقذار والأقذاء، يا مجمع الأدناس والأرجاس والأكدار والأقذار والأقذاء، ترمي المبرأة العفيفة بالذي هو لائق بك يا سليل بغائي، ترمي المكرمة الزكية بالخنة، ترمي المكرمة الزكية بالخنة، يا ابن الخنة والرجس والفحشاء، سل عنه أمك والحسينيات يا يسرى، ويا ابن المتعة الشنعاء، يا ابن الفجور، يا ابن الفجور، نساؤكم يسألنكم من فيكم الآباء للأبناء؟ سل من تمتع بالفتاة وأمها، سل من تمتع بالفتاة وأمها، هي بنت من يا عصبة اللقطاء؟ من مثل أم المؤمنين طهارة، من مثلها في عفة وحياء؟ لما ثوى فاروقنا تحت الثرى مع صاحبيه يريد وصل إخاء، ما كنت أدخل بعد يوما حجرتي إلا ومشدود علي ردائي. لما ثوى فاروقنا تحت الثرى مع صاحبيه يريد وصل إخائي، ما كنت أدخل بعد يوما حجرتي إلا ومشدود علي ردائي. أمي حصان تستحي من ميت، يا ابن الحرام فكيف بالأحياء؟ أمي حصان تستحي من ميت، يا ابن الحرام فكيف بالأحياء؟ تالله ما حسدت عليا أمنا يا ابن الهوى والفعلة اللخناء، قبحت من كلب عقور قد عوى آذى البرية منه طول عواء. عذرا هجوت الكلب حين قرنته بك واستحى مما أقول هجائي، واستحى مما أقول هجائي. قبحت من كلب عقور قد هوى، قد عوى آذى البرية منه طول عوائي. عذرا هجوت الكلب حين قرنته بك واستحى مما أقول هجائي. الأرض تصرخ يا خنازير الورى بالرفض قد دنستم أرجائي، أنتم أشد من اليهود عداوة تبا لكم ولهم وللأعداء. يا أهل سنة أحمد، يا أهل سنة أحمد، هل جاءكم عن شر قوم أقبح الأنباء؟ من ذا يغار لأمه ولعرضه، من ذا يغار لأمه ولعرضه ولدينه في عزة وإباء؟ يا أهل سنة أحمد، هل جاءكم عن شر قوم أقبح الأنباء؟ من ذا يغار لأمه ولعرضه ولدينه في عزة وإباء؟ لو قام مجنون ونال بسبة، لو قام مجنون ونال بسبة إحدى بنات السادة الزعماء، لتزلزلت من تحته الأرض التي هو فوقها واهتز كل بناء. ما بالنا لما أهين رسولنا لم نلق غير الألسن البكماء، ما بالنا لما أهين رسولنا لم نلق غير الألسن البكماء. من لا يغار لعرضه ورسوله غدت الدياسة فيه العنداء. يا مسلمون، يا مسلمون تيقظوا، يا مسلمون وأدركوا، لو تسمعون ندائي قست القلوب تحجرت، ولربما ينشق قلب الصخرة الصماء. يا داعي التقريب، يا داعي التقريب تتبع الهوى، فاحذر من التخريب والأهواء. أيقاتلونك ثم تنشد ودهم؟ إن مكنوا طعنوك في الأحشاء. يا درة الأطهار، يا درة الأطهار، يرضى عنك ربك يا حليلة سيد الشفعاء. هطلت عليك سحائب الرضوان من رب العباد وأرحم الرحماء. بوئت عرش المجد في عليائه، وسماء ذكرك فوق كل سماء. بوئت عرش المجد في عليائه، وسماء ذكرك فوق كل سماء.